اللہ سے کون روی بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها الله أكبر اللهم صل على حضرة النبي وعد الله حقا عظم يا مولانا وهو العزيز الحكيم الله على الحاضر خلق السماوات بغير عمد ترونها الله اكبر نغم يحل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيه الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. هذا خلق الله. الظالمون في ضلال مبين. Yeah.

نسافر ونفرش بره. خلينا نفرش بره. وفصال في عامين أمشكني الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا يا مشرق. اللهم صل على النبي. شيلة كده وصلك الله. شيلة كده صدق الله العظيم. عقد عليك عايزين نشبع. وصينا الإنسان بوالديه. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. الله يرحمك يا حج محمود يا ابو غالي يا حبيب. الله يرحمك يا مولانا. الله يرحمك يا مولانا. يا دكتور محمد عبد العزيز حسان. يا والله يا ابني يا دكتور يا طبيب. وفصال في عامين أمشكر لي وعليك إلي المصير. يا عيني يا عيني. نفت عليك. وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه والله الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. وصاله في عامين أمشكم لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. يا عظمة. عظمة. انت وكل من حمل القرآن. اللهم صل على النبي. يا رب. فإن جاهدك الله أكبر. أيوة. ما شاء الله. اللهم اشرح لنا على أن تشرك بما ليس لك به الله أكبر. اللهم صل على النبي. ضيفت عليك. الله يسعدك يا رب. عجبتك يا فاتر سبيل ما هذا إلي عظم الله عظم ثم إلي مرجعكم ترون بحكم بما يا بني يا سيدي شجعك يا بني إنما اللهم صل على حضرة النبي. يا بني يا حبيبي إن الله لطيف طبيب. الله يا بني يا صلاح النبي يا بني إن تكن إشفال حبة من خردل فتكن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف طبيب. Oh. دراب الليل. عيني يا عيني يا الله الله. دراب الليل أقيم الصلاة. يا عيني يا عيني يا عيني يا الله أكبر. أيوة أيوة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف الله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر الله أكبر إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف إن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. وما تصاعد ودك للناس وما تمشي في الأرض غرفا. الله أكبر. الله الله الله إن ذلك من عزم الأمور. الأنصار. وما تصلي ودك للناس ولا تمشي في الأرض غرقا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله الله إنك ورسولك لفوق القميص. يجادل في الله بغير علم. الله الله الله. وإذا قيل له بما أنزل الله قال الله أكبر الله يقويك يا حبيبي. تعليق. أولو كان الشيطان يدعون إلى باب السعيد. سعيد. الله أكبر. تعليق. ما شاء الله. شيلة كده. صدق الله العظيم. الله إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإلى الله عاقبة الأمور. يا نجم العظيم. كمان النبي ومن يسلم وجهه بين الله عاقبة الأمور. بين الله عاقبة الأمور. وما كفر فلا يحزنك كفر. وما كفر فلا يحزنك كفر نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. السماوات والأرض ليكونن الله. لا إله إلا الله. يجيلك الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله ما في السماوات والأرض يا علم الله أكبر عليك ويفتح عليك يا حج الله أكبر الله الله لله ما في الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا سلام يا سلام هو الغني الخبير الله سبحانه Thank you. الشمس والقمر كل يوم وإن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه باطل. فلم تر أن الله يولج الليل في النهار وكبر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. وإن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. إن في ذلك إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. وإذا غشيهم موت كون لداه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم الليل. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا رب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا ولا مولود هو ذات الأول به شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا ويعلم ما في الأرحام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد. يا الله الله اكبر. لا يجزي والد عن ولد ولا إن وعد الله حق. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الله اكبر حقا يا رب ان الله عندك علم الساعة الله اكبر الله اكبر طيب ننزل ايوه حد عليك وَمَنْ قَالَ اللَّهُ